بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى به. عما بعد، فإنه قلنا يقبح السيئات ثم يعمل الكبائر وعواقب الوخيمة على الظالم وعلى المجتمع. ولهذا جاءت الآيات القرآنية والنصوص النبوية للتحذير منه، وهو محرم شرعا مع أهله وفطرته، إما من الاعتداء على المظلوم بغير حق، والله فطر العباد على إساءة ذلك وغرضه، وبين في كتابه العظيم شعاع له. قال الله عز وجل: ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. قال سبحانه: والظالمون ما لهم ولي ولا نصير. قال تعالى: وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون ينزل الرئيس. قال تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يامر الظالمون انما يؤخرهم يوم يفرح به الابصار. وقال تعالى: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. ان كتب حين الظلم كثيره واعظم الظلم اكبر الشرك بالله عز وجل، إن الشرك لظلم عظيم. والكافرون هم الظالمون، أعظم الظلم أقدحهم الشرك بالله عز وجل وشر أنواع الكفر، لأنه ظلم مصير صاحبه إلى النار مخلدا فيها أبد الآباد. قال تعالى: إن من يشرك بالله فلا يحرم الله عن جنة من الله النار وما للظالمين من أنصار. قال تعالى: ولو أشركوا لهبط عنهم ما كانوا يعملون. قال تعالى: ما في نفسي الا موتى من الله كافي ما لم تصف اولئك حدث امامهم وفي الله هم خالدون. فالواجب على كل مخلف من الرجال والنساء على ما ظلم في قول او عمل ايمان او نسل او علم، فليحذر الظلم لا في قول ولا في عمل، لا في النفوس ولا في الأموال ولا في الأعراض. قال تعالى: يا من يعاصي الظالم على يديه يقول: يا ليتك أتم على رسول الله، يا ويلك ليتني لم أكن فأنا خليلا. الذي لا يشرك الظلم فيقول للفقير الحديث الصحيح: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلم الناس يوم القيامة. والظلم فإن الظلم ظلم آت يوم القيامة. ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام، يقول الله عز وجل: يا عبادي إني حرمت الظلم عن نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظالموا. هكذا جاء الحديث القدسي عن الله عز وجل وقوله الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه، خرجه مسلم صحيح: يا عبادي إني حرمت الظلم عن نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تفعلوا. في الصحيح ايضا عن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس في حجه الوداع يوم النحر، فقال: ان دماءكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام، حرمة اليوم مثل هذا في شهر زمان في بلدكم. هكذا خطبه في حجه الوداع ايضا، وجلهم ان دماءهم واموالهم عليكم حرام. فقال: وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ يقول له: يا معاذ الله، لما خطبه من أكثره أمور كثيرة لا يتعلق بالحج وغيره. قال بعد: وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك لم تنقل وأديت ونصحت. فجعل يرفع الصلاة في السماء ثم ينسبها إلى الله ويقول: اللهم اشهد، اللهم اشهد. إذا أنه يشهد الله أنه بلغه فلا يتظاهر، وقال الخطبة المثال فيه ما لم تظلوا إن أحسنتم بكتاب الله. من تمكن هذه اهتدى ومن ترك فضلا أو كما قال عليه الصلاة والسلام خرج نفوسه بالتحليل يخاطب الناس يعرفان أنه إن تمسكوا بالقرآن نجوا فلن يظلوا وإن لم يعرفوا لكم. وفي رواية الحاكم المثال فيه ما لم تظلوا إن أحسنتم بكتاب الله وسنة وقال أوصى بالسنة توسف كتاب الله توسف بالسنة لأنه هو أوصى بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل شيء يدعو إلى توسف في القرآن معناه الدعوة إلى توسف في السنة قل أطيع الله وأطيع الرسول إن أطيع الرسول فقد أطاع الله. يقول سبحانه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالتوسف خير وصية للقرآن والحث على التوسف به معناه وصية للسنة أيضا التوسف بها. وقال أيضا على كل مسلم على مسلم حرام دمه وماله وعرضه. فليس الأخ أيها الأخاء لا في نفس ولا في مال ولا شر وليس له يظلم غير أخيه حتى تبقى ليس له يظلمه إذا كان معاهد وجنة ليس له يظلمه. المراعاة العدالة والإنصاف أمر الناس والحذر من الظلم أمر الناس في كلهم في المعاملات والبيع والشراء وفي جميع الأعمال لا بد من رعاية العدل وعدم الظلم. فلا تظلم زوجتك ولا أولادك لأنك غالب عليهم احذر ظلم أولى الناس أولى الناس في رعاية الأحباء الثاني فظلمهم من أقرب الظلم. هكذا جيرانك بقية أقاربك ظلمهم من أقرب الظلم وإيذاؤهم من أقرب المعاصي. وهكذا بيعك وشرائك الخيانة من الظلم والغش من الظلم وغشنا من الدنيا إلا ثم الخيانة فإن ليس بالبطانة. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله ورسوله وتخونوا أمانة الله وأنتم تعلمون. الخيانة يقع الظلم الجيع الشراء ومسائل العقول. هكذا في العمال في بيان زراعة أو غير ذلك ليس له يعدلهم بل عليه يكفهم ولا يكلفهم إلا ما يقتضي به الشر والعقل وألا يفهم حقوقهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله جل وعلا يوم القيامة ثلاثة أنا خصم يوم القيامة رجل أعرابي ثم فتح ورجل جاء حرا فأتى ثم ورجل استعد الراجلي لم تستدعوا ولم يعطي عجبا ما لم يفعل. فليس لك ظلمهم بل عليهم تقيا وقضاهم وأجرا. هكذا الكذب في المعاملات وكذب على الناس إنما استثنى حظ الرسول ومن الظلم كذب من الظلم وعاقبه وخيما إنما دل الشرع على إباحته على تلك الحضور رضي الله عنها من ترضى بالإمارات لم يسمع لا أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يوحش من الكذب إلا في ثلاث في الحرب وفي الإصلاح بين الناس وفي حديث الرجل امرأته والمرأة زوجها. فليس أن يتبع الناس الذل والوان ويصل إلى شر عظيم. فالمؤمن حاسب نفسه ويجاهدها في جميع الأمور حتى لا يظلم لا بالقول ولا بالعمل. من الظلم بالقول كذب الكفل والغيبه والنميمه هذا من الظلم والكذب كله من الظلم القول. الاستهزاء كله من الظلم القول من الظلم العملي القصد بغير حق الظلم بالافعال بغير حق غير هذا ما يضر الناس بفعل كإتلاف أموالهم وإحراقها أو غير هذا من أنواع الفعل. وقد يكون الذنب في الأنفس في القتال والجراحات والضرب، قد يكون في الأموال بإتلافها ونقصها أو عندها، قد يكون في الأعراض الغيبة والنميمة. فالواجب اجتنابه في جميع الأمر طاعة لله وطاعة لله، وحذرا من أهل العقاب. يقول صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب حتى أن الله تنزل عقوبة معجلة من البر والبحر أثره، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الظلم من أقوى الذنوب ومن أسوأها عقوبة. وكثير من الناس يجعل الظلم طرف عين الكذب والغش والخيانه وظلم الضعفاء من العناد وغيرهم، هذا يدل على ضعف الايمان او عدم الايمان. الواحد على مسلم يعدل عن كبير الصغير والغني والفقير مع العالم وغيره، ولا يجعل ضعف العالم وقله حيلته أو قلة بصيرته، لا يعني هذا سبيل إلى ظلمه وعدوان العدوان عليه ومكره الحق. ومن ذلك ما يتعلق بالكذب أيضا، الكذب يجب على الطبيب والمرضى ينصح ويحذر الظلم، قد يحذر كفاف في علاج المريض أو علاج الجدار غير من أدلة، أو في الوقت غير مناسب، أو بالزيادة التي حاجة إليها، فإنها ظلم يحفظ ويضع قبة على القدر الذي يعلم أنه لا يزيد ولا يتحرع في علاجه ما هو أنسب وما هو الأقرب إلى النجاح حتى لا يكون ظالما. وهكذا المنزلة المنزلة قبيلة كلهم يجب أن يتحدث. ما يجب المجد فالمجد المجد إذا أثر في حق المريض أو زاد ولا معنى، إذا زاد في يضره كان قصر في يضره صار ظلما. وهكذا لم يعلم الظهير إذا قصروا في حق المرابعين لم يعلم معاملات قدم هذا على هذا داري حق بالهوى، هذا من الظلم. يجب ان يفتح وان يعزل ويقدم الاول فالاول ويعتني به الجميع، يخاف الله ويغافله في هذه المعاملات التي تسجد اليه ويعطيها حقها من العنايه، فلا يعتني بالطيب الصديق بل بالاخرين، هذا من الظلم. وهكذا الرشوه حق الغربة من الظلم، فإن أعطاه رشوة عجل وسرع وأتم المعاملة، واللي من أعطيه تهنيته وغيره فرحان الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم لعن الرواة والمتصل، وفي رواية من الرائد تناقض بينهما. الرشوة من الغش من الظلم. هكذا المؤمنين، هكذا في القبيلة كلهم عليهم عجل حريم، يعني يتحرى في تاريخ كل الامور في ولايه الاخرى عينه، سواء امير مقاطعه كبيره او امير قريه صغيره او امير قبيله او شيء قبيله، يتحرى العدل في اموره كلها، لا يظلم الرعيه بالنسوه او بغيرها، او هذا الرعيه تساهل به وهذا قوي خاصه يعتني به، أو هذا قليل هذا يجب قليل يعتني بالقليل ويكتب آخر، لا يجب لا للأمير ولا وكيل الأمير ولا لغيره من له سلطة وله عمل في الإمارة أو في الوزارة أو في غير ذلك، قد يتقى الله حتى يؤدي عمله على وجه المطلوب الذي أسند إليه. فإذا قصر أو زاد زيادة تضر ما له الظلم، لأن الظلم غير السيف غير موضع، ثم يظلم مؤمن لأن الوضع يصير غير موضع، وعدوان نوع من العدوان. وهكذا الزوج مع زوجته، الزوجة مع زوجها، إذا تعدى عليها بغير حق فهو ظالم، إذا قصرت في حقه فهي ظالمة. الواجب عليه أن يوقفها وأن يعاشرها بالمعروف وأن يعطيها حقها وأن لا يأخذها بغير حق وأن لا يأخذها بغير حق حظاً وأن لا يقصر في حقها. والله يقول تعالى: أشهرهن بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما خيرت لا حق لزوج بحيائه قال: تطعموها من طعيم وتكسوها من سكين ولا تقصر بالوجه ولا تقبح ولا تهدم له الليل. فليس له ردها وايجارها الا بحق. وهكذا العمى هادمه تجد لطافها وعدم ظلمها يعطيها حقها ولا يخدمها. او خادم كذلك طيبه الله لا بد من الحرم في اعطاء حقه وانصافه وعدم ظلمه لانه ما لم ناصر الله ناصر. وان امهلت وان من تعجل بالقبول بل تعادل فانت على حق المعروف. قال تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يغفره الله لا تطيل الصلاه. قال صلى الله عليه وسلم: ان الله لا يغفر الظالمين حتى ان احد لا يغفر. لا تسال عن فضل زوجتك ولا خادمك بل انصف الجميع وتحرى الحق في الجميع. وهكذا كل من له اعانه او رياسه او ولايه اي شيء ان يتحرى الحق عليه ان يتحرى الحق ليعلم ذات الذنوب ويحذر الذنوب في اي ولايه ولو على فقر او غنم. اتق الله الراعي على غنم الراعي في الابل اتق الله لا يظلم اذا قصر في سقها او في جهتها الى محل مناسب المراه المناسب صار ظالما او رغبه مع طريقه المناسب وعر وعند الطرق الاخرى صار ظالما. فهي يعتمد الداعي الرعيم في الابل والبقر والغنم في المراه المناسب والطرق المناسبه والاله بانائها وسائر احوالها وتعلي عن ابتلاء فبها يقول الله جل وعلا: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. كلكم راع عام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالراعي على اهل البيت راعي وعلى الغنم راعي وعلى الابل راعي وعلى القريه وعلى المدينه وعلى الناس كلهم مسؤولين. فليعد جوابه ليعد جواب يوم القيامه اذا قدمت له اعماله الخبيثه ونوره ووجدها مكبرة في كتاب الأعمال. فعلت يوم كذا يوم كذا يوم كذا ضربت فلان يوم كذا قصرت في حق فلان يوم كذا أخذت الرشوة الفلانية يوم كذا فعلت كذا مكبر. وكل إنسان ألزمناه طائره في نزل عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا منشورا: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك. تفضل فضل على تلك الأعمال طيبة وحديثة. فإن وجدت خيرا فرحت لذلك وإن وجدت شرا ساء فذلك. ومن أهم الأشياء الضعفاء ظلم الضعفاء الأقوياء والكبار الظلمان لا يظلمون يخشى شرا يخشى منه. لكن الغالب أن الظلم يكون مع الضعفاء ويكون في حال الخفاء والخيانة والغش. فالله من الحلال إياك والغش وظلم الخفي وإياك ظلم الضعفاء الفقراء من زوجات أو أولاد أو عمال أو بهائم أو غير ذلك إياك والظلم. فإن لهم ناصر ولهم رب سوف يجازيهم. وإن أمهلهم فلا تقربوا إلى هذا الجانب من حق هؤلاء الضعفاء والمساكين من عمال او غيرهم او موظفين او غيرهم محتاجه اتق الله فيه واعزم اتحرى الانسان. الله يقول جل وعلا: ان الله يامر بالعدل والاحسان وإيتاء بالقربة فيه سبحانه ونضع الموازين مثل يوم القيامة فلا تظلم نفسي شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بها خردل حبة من خردل كيف حتى يهدي شيء أو ألف أو ألفين أو مئة ألف أو مليون بارحة كيف تكون الحال الله سبحانه فمن يعمل مثقال ذرة خيرا لا ومن يعمل مثقال ذرة ذرة كأي الذرات ويقول سبحانه إن الله لا يزيد مثقال ذرة وإن تكون هذا يضعفها فيقول إن الله لا يزيد انظر يا أخي حاسب نفسك مثاقل الذر في الخير في الزعل مثاقل الشر مثاقل الذر في الزعل كم رفع الحق كم تزيد من النار ريال غير ما تزيد من النار هكذا لا زاد على الذات لا بعيد من الذرات حبات الخردل والإنسان إذا حسب نفسه وذكرها بالله وأن الله هو من يديه وأنه مزاد من أعماله سوف يقف الله الكوكيدة الغفلة والإعراض والتكاهل والمجادة والمؤمنين هذا هو الفقر أن من حسب نفسه وجهدها بالله وتذكر يوم القيامة وتذكر الموقف بين يدي الله وتذكر ما يعطى من كتابه إلا بالجميع وإلا بالكمال والرجيم من تذكر بعض الأمور وخرج على ذلك فسوف يرتجع فسوف يقف الله بتوفيق الله بمصيبه الاخره والاعراض والكافر والمجادله ثم نفى السبيل بعد هذا الظلم ما هو السبيل كيف التخلف انت ظالم عرفت الاخوان ما هو التخلف كيف هي التوبه بابه مفتوح توبه بابه مفتوح حتى تطلع الشمس من مغربها بل هو الكفر يعني لا يموت يعني وفي مغربها عند قدر الساعه ما لم تغر الامن ما لم تخرج روحك ما دمت تعقل لتوب باب المسلم اذا غررت وتغير الاحساس والشعور فلا تغفر فانت ستغير ما دمت حي ستغير خوف من هذا الظلم وهو أن ترد المظالم إلى أهلها المظالم ترد إلى أهلها إن تعطى العام ما ظلمته تستسمح زوجتك وأولادك من ظلمك تعطيهم ما أكل غير الحق من زوجتك أو غيره حيا من ظلامك العام تستسمحه أن تعطي حقه وهكذا ترد المظالم إلى أهلها أو تستسمحه يقول صلى الله عليه وسلم من كان عنده يأخذ مظلمة فليتحدث اليوم قبل أن يكون دينار ولا درهم إن كان له عمل صالح أخذ من حسنات في جهة مظلمته فإذا لم يكن له حسنات أخذ من سيئات فهو يفعل الرعاية وفي الحديث عن يقول صلى الله عليه وسلم ما تعدون الرقبة فيه ما تعدون مثل كثير المفلس قالوا من لا درهم له ولا حسن عندك هذا مفلس قال لكن المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصوم وصدقة وقد ضرب هذا وكتم هذا وصف غدما هذا وأخذ مال هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن هي حسناته وفي من سيئاته مطرح هذه ومطرح أو كما قال عليه الصلاة والسلام هذا المفلس المفلس هذا المفلس في اللغة العربية إلى أن يكون مفلس لا عنده دعاء ولا عنده متاعب لكن مفلس الحقيقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم التي بأعمال كثيرة يوم القيامة ولكن عليه أعمال من الظلم هذا مضروب ضرب هذا هذا أخذ مال هذا كذب وكتم هذا فيه دم إلا الذي يعرف أنواع الظلم يأتون يسمعون عليه يوم القيامة كل واحد يحل به حقه فيعطى هذا من حسناته ويعطى هذا من حسناته ويعطى هذا من حسناته فإذا بنيت الحسنات ما أذن عليه قفل من سيئاته بكل عالم ثم طرح في الأرض هذا جل العقل كان اليوم عليه التحدث من أبيه موانع قوم يهاجرون ثلاثة: الندم الماضي، كان يدفعني الجن فرده، كان عبد الله فرده عن خوف براءه من عند الله، خوف الله واغل تندم او ناضي خوف من الله، تقل من الجن خوف من الله، كان لا تعود في عين انقاذ بل خوف من الله وتعالى من الله. كيف يقول العاصي السابقه من الكفر اذا تعبد بالتوبه كلم في سره العاصي وظلمه، لكن الظلم في من تعلق بالله والمعاصي. اما ما يتعالى مثل يقين فلا بد من شرط الرابع، شرط الرابع التوبه، وهو ان تؤدي المظالم الى اهلها وتعطيهم حقوقها. يا فلان انا خطي كذا، يا ايها العامل تكتب في حجه خطيت كذا، خطي معي كذا، انسان يهدين نسيه تركته تطيح لي، انسان ضربته تستفزه او تعطي فيه رغيف الى غير ذلك. كان حقوقه اما بالمال واما بالتسامح واما بالتعويض للمرغيب، هذا طريق خلاص من حق الناس، اما في اعطائه من الاموال التي اختانوه هن أوديها أو باستسماحه إلى فلان إني لكذا وإني لكذا أرجو أن تسامحني، ما عندي ما أقدر أعطيك، ما عندي شيء أعطيك، أرجو أن تسامحني، يعني تخبره الحقيقة، لا تكتم، تطلب منه العفو، إذا سامحك تقبل العفو، ثم تتوب. شروطها أربعة حتى في حق الظلم الظالم، أربعة: أن لدن أو من غدر، والإقلال من الجنين وترك هذا الله خوفا من الله، ولأن الصادق لا يعود فيها والله لا ولا تتعلم ظلمت نفسي في المال أو سوء سامحني تعفو عني ما أتوع لا ما جهل ما عندي شيء سامحني، فإذا سامحني وعاد عني سرق عني حق هذا الظلم. والله جل وعلا: وسيروا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلهم يفلحون. من كان يفلح فيقول سبحانه: يا ايها الذين امنوا قوموا يا واسع بطون الله. فالتوبه النصوح التي يحبطون بها المجتمع الشروط على حبط المقلوب. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: التوبه تهدم ما كان قبلها، والاسلام يهدم ما كان قبلها. ويقول صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. تائب من الذنب كمن لا ذنب له. هذا من رحمه الله أن شرع التوبة. لو كان الإنسان ما في حين فلا التوبة بقيت عليه برحمة ولا حول ولا قوة إلا بالله، لكن من رحمة الله أن شرع التوبة. ما في داعي عقلاء علينا أن نلازم بالتوبة من كل ذنب، بالندم على الماضي والإقلاع منه فالعدل يرجع لك الكثير، وربنا الله من أهلها أو تحب منه والله المسوء أن يوفقنا وإياكم من المجيد، وأن يعيننا وإياكم من شر أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأن يمنحنا وجل على المسلمين في كل مكان تشيق الدين والاستقامة عليه والحذر من أسباب غضب الله والعقاب، كما أسأل سبحانه أن يصلح قادة المسلمين جميعا في كل مكان. نسأل الله يصلح قادتهم وأن يوفقهم لتحكيم الشريعة والتحاكم إليها ونبذل حالتها، وأن يصلح لهم بطانهم ويعينهم على ما فيه صلاحهم وإمدادهم، وأن يوفق ولاة أهلنا في هذه البلاد. نسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقهم لما يرضيه، وأن يصلح قلوبهم وأنامهم، وأن ينصر بهم الحق ويكفر بالباطل، وأن يعينهم على كل ما فيه نظام وعلى كل ما فيه صلاح البلاد والبلاد، وأن يجعلنا وإياهم من الهداة المهتدين، إنه جل وعلا بواب كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه. أعظم الله لكم الأجر والمثوبة. هذه بعض الأسئلة. يقول السائل: القتل الجني المسلم أو الكافر إذا دخل في الإنسان يعد من الظلم، خصوصا إذا كان يدخل في الإنسان لأول مرة، وما حكم قتل الجني المرتد؟ إذا أبى الخروج يقتل، إذا أبى الخروج استطاع المطالب أو الجنون استطاع قتل يقتل، إنه ظالم له من باب الدفاع. أما إذا اشترى خروج من باب القتل فلا يقتل، يقول يحاول بالله منك إلا الذكر القتل إن استطاع له. والمرتد إذا عرف أنه مرتد إذا حقر عند ولي الأمر من حاكم الشرعي وأنا جني وأنا فعلت كذا من يرد كذا ولم يتب، لكن هذا لا يعلم إلا بإقرار الحق أهل الحق. أما عند أفراد الناس لا يقتلون، أفراد الناس لا يقتلون ولا يعبثون، بل هذا يرجع إلى ولاة الأمور مع الجن والإنس جميعا. لكن بعض الناس الآن بعض القراء نسأل الله لهم الهداية يشد الناس بين الناس يقول جعل الزكاة جن من فعل كذا من اسحار فلان وجن يخلي بعدهم يقول أنا فعلته الأمر فلان الأمر فلان وهكذا حتى يشد الناس بين الجن. كل هذا ما يجي تفسير ولا سؤال. بعض من أتى في هذا الفرق ويقول فقد كفر فالجن لا يصدق ولا يسألون لكن القدرة تقرا عليه حتى يأخذ منه أو تعمل ما يلزم من أي طريق منها لخروج أو موته لأنه ظالم. وأما تسأله من فعل كذا من فعل كذا كان شرا بين الناس أمر بفلان أمر بفلان حتى يتعادون خصومة وعداوة تبقون الجن يقول لنا جاء عداوات هذا هو ما يجوز له ينكر ما يجوز للقائل ولا المعارض حتى هذا. بعض الناس يفعل هذا يقول حتى يقول من عارف من زين حتى يجونهم يحرصون على ما يجونهم ويقولون يجونهم هذا غلط مر منكر. أو يقول له ترى إذا فعلت كذا يجيك الجن يحاسبك من جهة فلان من كلمة فلان لا يمكن الحذر من هذه الخرافات يقع ويروح يتقي الله ويحذر الجن من الظلم ويترى عدل من الظلم يفعل ما يخدم القراءة والتعوذات الشرعية. أما أن جهة أشياء تبذل الشر بين الناس يصدق الجن بما يقول هذا ما يدري. أحسن الله إليكم. يقول ماذا تقولون في من يقول لا تذكر الحسنات عند تقييم الناس إن كان فيهم أخطاء وبدع ويستدلون بفعل الذهبي في ميزان الاعتدال، وكذلك يقولون إن ذكر الحسنات لهم أو ذكر حسناتهم يغرر الناس بهم؟ لا يحتاج إذا كان الشر أغلب يخشى الناس من الشر ذكر بدعة ما لنفسها للحسنات، لكن داعي للشر ذكر يجب الحذر منه ألا يستجاب له ولا هذه نفس الحسنات. مثل ما حذر الله القرآن من الشر والفساد والنبي حذر أيضا من ذلك. أما إذا كان شر قليل ولا يضر الناس ويدعى إلى توبته وإلى هذا له حسنات ما له صالحات وأنت الحمد لله لك أعمال طيبة اتق الله في هذا دع الهيبة دع المنهيبة اترك هذا الشيء الذي فعلت ينصح يوجه هذه الحسنات الطيبة لا. أما الإنسان المرتد يضر الناس في الحسنات وفي الحاجة إلى الحسنات هي للناس شره وخبثه حتى يحذروا. إذا كان يا شيخ من الدعاة إلى الله المعروفين بالخير فحصل منه خطأ هذا لا ينصح الناس بالأمرين لا تنسى خطأ لأن هذه ليست للناس من دعوة ينصح لنا بيننا إلا إذا كان خطأ لا جاء واحد يحذر الخطأ من دونه صحيح قال بعض الناس قد يزاله الخطأ هذا لا يفعل لا يفعل في هذا خطأ خلط القائلة إذا كان عنده دليل من غير حاجة من الشخص الذي قاله لأن لا ينسل الناس بفائدة منه مثل لا يقع في بطول العلماء ما من عالم إلا وله أخطأ يبين خطأ ولا حاجة يقول فلان يبين خطأ هذا خلط بعض الناس. أحسن الله إليكم. يقول السائل هل مناقشة الولاة من على المنابر ظلم للأمة أم لا، وهل هذا هو منهج السلف؟ نصيحة لولاة الأمور بالمكاتبة والمشافهة لهم حتى يدعوا هذا الشيء. أما عامة الناس ينصحون بعدم حذر الأمور، حذروا من الربا، حذروا من الزنا، حذروا من غش في المنابر وغير المنابر، ويدعى لولاة الأمور ويوفقهم من إزالة هذا الشيء وإنكار هذا الشيء. أما يقول فعلوا الذين هم الذين هذا معناه إثارة الشر والقلاق والفتن بسبب الخروج وانكسار الناس، ولكن يحذر الناس من المعاصي ويدعو لولاة الأمور بالتوفيق والهداية وأن الله يعينهم على إزالة ما حرم الله وعلى إقامة ما أرزق الله، يدعو لهم بالتوفيق ويحذر الناس من المعاصي. ننبه الإخوة إلى أن مسائل الطلاق لابد أن تعرض على الشيخ كفويا. سائل يقول أبقى يعرف في المكتبة أو في بيت أو في درس ممكن الحرارة أحسن الله إليكم. يقول السائل سمعنا فتوى للشيخ الألباني بوجوب هجرة أهل فلسطين منها إلى بلاد أخرى بحجة أنهم لم يتمكنوا من إقامة حكم الله، فما مدى صحة هذه الفتوى مع أنه قد تواترت الروايات أن أهل فلسطين والذين هم تحت حكم اليهود يجدون من الحريات ما لا يجده كثير من المسلمين في البلاد الإسلامية؟ لا رأسي هذه الفتوى ولم أطرعها ولم أسمعها، نقلها بعض الناس من العلماء الأحيار الطيبين من دعاة العقيدة الصحيحة من السنة زاد الله من الخير والهدى، وله معصوم قد يخطئ الإنسان هو غير من هو أكبر منه قد يغلطون، وهذا اللقاء حكي عن الشيخ ناصر فيه تفصيل. إذا كان الإنسان في بلد لا يستطيع إظهار دينه يستطيع له بهياته مثل ما هاجر من مكة إلى المدينة، هاجر الصحابة بعض الصحابة إلى الحبشة إذا كان في بلد ولها بلد، لكن لا يستطيع إظهار دينه يخشى على دينه يهاجر. فالفلسطينيون الذين منهم في محل لا يستطيع إظهار دينه توحيده وطاعته لربه هل يذكر الله ويحب الله يستطيعها؟ لا ما عليه لا توحيد اي ذي الا الفاسقين. اما اذا كان في محل قرى فلسطين لا يستطيع قد طلقت عليه اليهود لن يهجر الى محل اخر من اطراف فلسطين او الشام او الاردن او مصر او السعوديه او غيره، ينتقل الى محل يخرج اليهود ولم يظهر من حاله الفلسطينيين انهم لو كفوا عن اليهود ولم يرموهم الشباب التجاره ونحو ذلك لربما تركوهم، بل الذي يسمع الكثير منهم انهم يستطيعون اظهار دينهم يصلون مع الناس يذكرون الله يدعون الشرك ويستطيعون انكار الشرك على تعالى، هذا اللي بلغ عنه. فمن كان ما عليه خطر في فلسطين لا يهجمه بكره، اما اذا كان من حل فلسطين عليه خطر القهوه اليهود ومنعوه من الخارجين وربما قتلوه بغير حق هذا يهاجر مثل ما هاجر المسلمين من رسول الله هذا المقصود به الفتوى ان صحت هذه هذا. نعم احسن الله اليكم. يقول السائل هل الذي يتعاطى الدخان والجراث ظالم لنفسه؟ كل عاصي ظالم كل عاصي ظالم، لكن عليه التوبه عليه التوبه الى الله عز وجل. يقول الله جل وعلا هم ما اورث الكتاب فمن يستغلان بعباده فمنهم ظالم ومنهم مقتصد ومنهم سابق فالظالم نفسه هو العاقل والمقتصد اللي ادى الفرائض وترك المحارم والثاني الخيرات الذي ادى الواجبات وترك المحارم وعنده مسارعه في الخيرات وتوسع بالخيرات. كل من عصى ربه هو ظالم نفسه سواء بالدخان او بالخمر او بالزنا او بالعقوق او بالربا او بغير هذا، كل عاصي هو ظالم نفسه عليه التوبه الى الله عليه الرجوع الى الله والجدار للعمل الصالح من هذه من هذا الظلم، ولكن يستعيد بعضها شد من بعض. والظالم نفسه بالمسكر اعظم من الدخان، والظالم نفسه بالعقول الوالدين اعظم من الظالم نفسه بالامر دون ذلك، وهكذا المعاصي تساوت في الكبر. نعم. كذلك يقول هل القسوه على الاولاد او الاخوه الصغار في التربيه يعتبر من الظلم؟ اذا تحرك بعائله ان هذا هو ليصلحه فليس من الظلم. أما التساهل ضربهم بغير حق وإيذاءهم بغير حق فهو مهم، أما كونه يتحرى يفعلهم يتحرى إصلاحهم فهو مأجور. أحسن الله إليكم. يقول السائل بعض الناس ينتقدون الجماعات الإسلامية التي تنتهج الجهرية في الدعوة والسرية في التنظيم من أجل الأخطار التي تحيط بهم، ويقول هؤلاء أن السرية منهج المبتدعة بينما الجهر في كل شيء من منهج أهل السنة، فما رأيكم في ذلك إذا كانت هذه السرية تحقق مصالح وفيها حفظ دين الإنسان كما حصل للمسلمين في جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق حيث بقوا تحت الأرض يتعلمون العلم ويحفظون القرآن بل أسروا بكثير من شعائر الدين حتى فرج الله عنهم وخرجوا إلى الناس بينما غيرهم انحرف وأصبح شيوعيا وماركسيا وعلمانيا؟ إذا كانوا على بصيرة وأظهروا ما استطاعوا من الخير وأكثر ما خافوا منه لا بأس، حتى الصحابة في يوم السر استعملوا السر وأخبروا أمورهم وأسلموا فدية إذا خافوا الشر ماذا؟ إذا أكروا شيئا يحسون شر الناس فيه وأنفروا مستقاروا إعلانه في بلده من الخير فهم لا يجرون ولا حرج أن يجروا ما يحسون شره وضرره عليهم لا بأس بذلك. هذا يعني يرجع إلى حذير لكن عندهم علم عندهم مصيرة في دعوتهم فلا بأس أن يظهروا ما قدموا ويخفوا ما لم يغفروا حتى يستطيعوا إظهاره. ما لبثهم هذا الذي يشربونه يضرهم في يضر غيرهم الحلاب يتحرون يكون سرهم وجهرهم لا يضر غيرهم بل يجتهدون في انه ينفعهم ولا يضر غيرهم. يقول اسقطت زوجتي حملها غير مخلق ونزل منها دم اثر ذلك وبسبب نزول الدم لم تصلي عده ايام ثم علمنا انه دم فساد وعليها متابعه فرائضها فما حكم الايام التي لم تصلي فيها؟ اذا كان شعر ما فيها على مثل كان يدعو العلم ولكن ندم هذا صلي تقليل ولا عليك تقضي ما تعترف. اما اذا كان في علامه من الانسان يد او رجل او راس هذا مثال لا تصلي ولا حتى تقضي اوصل من 40 اذا كان في علامه من راس او يد او اصابع او شيء ولو في الثالث او في الرابع لا تصلي ولا حتى تظهر اوصل من 40. اما اذا كان لا ما في علامه هذا دم فساد تسلمي تصوم وتقضي الايام اللي تعرف. هل يصلى على الساقط يا شيخ؟ لا كان بلغ نكهة الروح الخامس يصلى عليه يؤثر وان كان قبل ذلك لا لا يصلى عليه ولا يؤثر لان ليس الميت لا ليس الميت لا بعد نكهة الروح والعقيقة يا شيخ ولا يؤثر هذا تنفخ في الروح الخامس وما بعد. يقول لي جار مقابلني في الشقة الأخرى وكنت أصله ولكن زوجته أثير حولها شبهة أخلاقية فمنعت أهلي من مواصلتهم ولا أسمح لهم أن يدخلوا بيتي فهل آثم في ذلك؟ يقول لي جار مقابلني في الشقة الأخرى وكنت أصله ولكن زوجته أثير حولها شبهة أخلاقية فمنعت أهلي من مواصلتهم ولا أسمح لهم أن يدخلوا بيتي فهل آثم في ذلك؟ أنا في التحري إلى الشبهة قوية هذا فعلا لأن دخولهم عليه قد يضرهم دخولهم عليه قد يسبب التهم أيضا إذا كان شبهة قوية والأسباب واضحة فلا حرج يعني في التحري والحذر. نعم. يقول ما حكم استخدام الخادمات بدون محرم وإذا كان هذا لضرورة كأن تكون لخدمة امرأة كبيرة في السن لا تجد من يخدمها نرجو التفصيل مع العلم أن هذا الأمر منتشر. قد قلنا غير مرة في محاضرات لا يخفيها إلا الله لا يجوز استخدام النساء إلا محرم في أي مكان ولا سفر المرأة إلا بمحرم لا لحج ولا لغيره لكن إذا أرسل لها بدون محرم يهن عليه إذا أرسل لها بدون محرم أو طلبه قال أعطنا بدون محرم يهن في شريك الله. أما إذا وافق على المحرم ولا ثم أرسل المحرم فليس عليه. وهكذا النساء لا يشاهدنا من المحرم لا حج ولا غيره نبض إذا قال لا تسهل الله لا تسهل الله أقول لها معلومة مكتاب على المحرم ولأن السفر ذو المحرم خطأ خطأ عليها للشرع ما تدري ما عنده في حد خطر كل خادمة ما عنده حد يخلو بها في فتنة لا تعمل تجد في بيتها وتخلو بيتها ولا تعمل ولا يجد خادمة يختم فتنة له ولا حد يعني. يقول السائل أجبتم عن سؤالي في الأسبوع الماضي خاص بعملنا مع دلالي الخضار والفواكه وتفضلتم بالإجابة أنه لا حرج من أن نعمل معهم حتى لو اختلفت الدلالة وأيضا أجبتم بأن أي قرض يعطوه للعملاء بنية أن يخبروا محاصيلهم لديهم بأن ذلك لا يجوز لأن أي قرض جرى منفعة فهو ربا وسؤالي الآن هل عملي معهم جائز؟ يقوهم شرطا لن يأتون بأموالهم أما إذا قضهم أنه شرط لا أما إذا كان شرطا يعني يقضهم حتى يأتون له الأموال يبيعهم لا. يقول هل عملي معهم جائز برغم علم اليقيني أن القروض التي يقدمونها للمزارعين هدفها الأساسي هو أن يبيعهم إذا كان شرط لا تأتمن معهم أما إذا كان هم شرط لا أو عند الشك لا أما إذا علمت أنهم هكذا يقضونهم حتى يأتون هذا لا تعلم على هذا البلاء يقول ونحن نكتب خلف الدلال في وقت الحراج وأثناء حراجه على فاكهة معينة تتوق أنفسنا لأكل حبة من هذه الفاكهة دون وجود صاحبها فهل أكلي لهذه الثمار المعدودة حرام أم حلال رغم أنني أستهجم من راعيها ولكن بعد الحراج أحيانا؟ لا جاءت أن تأكل لكن أهزمة لا بأس، أما أنت لا تأكل لا حبه ولا أكل دعها لمن اشتراها، أما إذا أهزمت فأكل لك. هل قضايا الحجاب النقاب والخمار واللحية وقوائد البنوك قضايا خلافية أم هي أمور لا مجال فيها للخلاف؟ يقول هل قضايا الحجاب بين قوسين النقاب والخمار واللحية وقوائد البنوك قضايا خلافية أم هي أمور لا مجال فيها للخلاف؟ قضايا مدل على أحكام الشرع ليس فيها مجال للوقاعد، وفي أمر بعداء الله أن توفيها محذر الله حرم البداء والله يجب الحجاب فلا مجال للوقع وترحى في بعض لعله مستقى الله في الدنيا لما يحبه في الجميع نسأل الله أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه.